إذا سلم نعم. إذا سلم واحد على واحد نعم. يقول السلام عليك ويقول السلام عليكم مخير، يقال السلام عليك فلا بأس ويقال السلام عليكم فلا بأس. نعم كلاهما جاء. نعم نعم ما على فيه بأس لو قال كيف حالك فلان، كيف حالك أو كيف أولادك أو ماذا فعلت أو كذا، ما صرح بهذا أبو العباس بن تيمية وجماعة ليس من السلام. نعم السنة الجهر بالحمد لله. نعم السنة الجهر بالحمد لله حتى يشمت حتى يقال يرحمك الله. نعم الله أعلم وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى باب البر والصلة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ في أثره فليصل رحمه. أخرجه البخاري. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله حرم عليكم عقوق الامهات ووأد البنات ومنع الوهاد وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال واضاعة المال. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين. اخرجه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره أو لأخيه ما يحب لنفسه. متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله نفسه وهو خلقه. ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك. ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الكبائر ستم الرجل والديه. قيل وهل يسب الرجل والديه؟ قال نعم يسب ابا الرجل فيسب اباه ويسب امه فيسب امه. متفق عليه. وعن ابي ايوب رضي الله عنه بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على رسول الله. اما بعد يقول المؤلف رحمه الله باب البر والصله. البر بر والديه والصله صله الارحام، وبر الوالدين داخل في صلاة الرحيم أيضا لأنهم أقرب الرحيم وأعظم الرحيم. وبرهما من أهم الواجبات وعقوقهما من أقبح الكبائر. قد قرن الله حقهما بحقه في آيات كثيرات كما في قوله سبحانه أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، قوله جل وعلا وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا في آيات كثيرات. وقد قرن العقوق بالشرك كما في الصحيحين من حديث أبي بكر رضي الله عنه من حديث أبي بكر الثقفي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. قلنا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. فقال العقوق مع الشرك، فدل ذلك على أن برهما من أهم الواجبات وهو قرين التوحيد، وعلى أن عقوقهما من أقبح السيئات وهو قرين الشرك. وأما الصلاة هي صلة الرحم وشأنها عظيم أيضا. قال تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تصلوا ذو وتقطعوا أرحامكم أولئك لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. قال تعالى ولن يقول أحد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. صلى الله عليه وسلم بين لنا أيضا القطيعة وأنها من أقبح القبائح، وأن صلة الرحم والإحسان إلى الأقارب من أهم الواجبات. الحديث الأول يقول صلى الله عليه وسلم من أحب أن يسر الله في رزقه وأن يسأله في أثره فليصل رحمه. هذا يدل على أن صلة الرحم من أسباب بسط الرزق ومن أسباب البركة في العمر وطوله. فينبغي المؤمن أن يتحرى ذلك ويحسن إلى أقاربه وأن يقصد وجه الله بذلك. هذا من أسباب أن الله يسر له في الرزق وينزل له البركة وينسأ في أثره ويفسح في أجله على خير وهدى. الحديث الثاني حديث جبير بن مطعم بن عتيب بن نوفل بن عبد الله المعروف الصحابي الجليل يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يدخل الجنة قاطع، قال سفيان يعني قاطع رحم. وروى مسلم في صحيحه هذا اللفظ عن النبي مرفوعا لا يدخل الجنة قاطع رحم. هذا يدل على أن قطيعة الرحم من أسباب الحرمان من دخول الجنة نسأل الله العافية. فيجب على المؤمن أن يحذر ذلك. وقد سمعت قول الله تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تصلوا وتقطعوا أرحامكم أولئك لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وفي الصحيح صحيح البخاري رضي الله عنه ورحمه عند النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الواصل بالمكافي ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصله. الواصل الحقيقة والكمال والذي يصلهم وإن قطعوا. أما إن وصلهم إذا وصلوا وقطعهم إذا قطعوا فهذا مكافئ. وهذا يكون مع الرحيم ومع غير الرحيم. لكن الواصل على الحقيقة والكمال هو الذي يصلهم وإن أساءوا إليه. ولهذا في الصحيح أيضا أن رجل قال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعون مني وأحلموا عنهم ويجهلون علي ويحسنون إليهم ويسيئون إلي. قال لئن كنت كما قلت فكأنما تشفه المل إن الرماد الحامي ولا يزال معك من الله ظهر عليهم ما دمت على ذلك. هذا يدل على أن الواصل يعينه الله ويسدده ويظهره على خصومه من أقاربه لأنه أحسن إليهم وأدى واجبهم من صلة الرحم. ينبغي أن يكون عنده صبر وعنده تحمل في إحسانه إلى أقاربه ونصيحته لهم وإن أساءوا وإن جفوا وإن قصروا فينصحهم ويحسن إليهم ويأمرهم بالمعروف وينهى عن المنكر ويواسي فقيرهم ويحسن إليهم مهما استطاع من الخير وإن أساءوا وإن جفوا يرجو ما عند الله في ذلك. وهكذا الحديث الثالث حديث المغيرة من شعبة الثقفي رضي الله عنه يقول إنه سمع النبي سيقول إن الله حرم عليهم حقوق الأمهات ورؤد البنات ومنع النهات وكره لكم قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال ويسخط لكم قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. هذا حديث جليل عظيم يدل على أن تأن عقوق الأمهات من أقبح المحرمات من حرم على الأمة عقوق أمهاتهم. وسبق لنا في حديث أبي بكر أن الرسول قال له بالشرك وأن العقوق من أكبر الكبائر. فيجب على المؤمن أن يحذر ذلك. والعقوق القطيعة عق قطع فالقاطع هو العاق هو الذي يسيء إلى والديه أو إلى أمه. فهو حق الأمهات أكبر من حق الآباء وعقوقهم جميعا من أكبر الكبائر. فيجب على المؤمن أن يصير الوالدين وأن يبرهما وأن تكون عنايته بأمه أكثر لأن حقها أعظم كما في الحديث الصحيح قال رسول الله حق الناس بحسن صحبتي قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أبوك لو قال يا رسول من أبر قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أباك ثم الأقرب فالأقرب. فدل ذلك على أن حقها مقدم ثلاث مرات وهو الرابعة الأب. وما ذاك إلا لما تعانيه في صغره وفي حمله من الأذى. فلهذا شرع الله مكافأتها بأن جعل حقها أكبر والإحسان إليها أهم. وعقوبهم جميعا عقوبهما جميعا من الكبائر والقبائح. أما رؤد البنات فهذا من عادة بعض الجاهلية كان من عادة بعض الجاهلية إمعانا في الخور من العار كانوا يأيدون البنات ويخافون أنها إذا كبرت ترمي فتكون ثبة عليهم. هذا من جهلهم بالغوا وزادوا حتى قتلوهن حيات ودفنوهن حيات. وهذا مما من منكراتهم وخفهم الذي نهى عنه الله ورسوله. فلا يجوز قتلها يجب صيانتها والإحسان إليها والقيام عليها وصيانتها عما يخاف منه. أما قتلها حية بالدفن أو بالضرب أو بغير هذا من أنواع القتل كله لا يجوز وهو سنة الجاهلية. وكان بعضهم يقتل الأولاد أيضا خوف الفقر كما قال تعالى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق من الفقر نحن نرزقهم أيام. فالجاهلية لهم عادات سيئة من قتل البنات خوف العار قتل الأولاد خوف الفقر. والله نهى عن هذا كله سبحانه وتعالى وأوجب على الآباء الإحسان إلى الأولاد والتربية الصالحة للأولاد والله هو الذي يتولى رزقهم سبحانه وتعالى. ومنع الوهات هذا ذنب ثالث. وأن بعض الناس كان مسجيته الحرص على جمع المال بكل وسيلة من حلال وحرام ثم مع الجمع يمنع الواجب

وسب أمه بأسبابه. رزق الله الجميع العافية والسلامة ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. تجاوز الدنيا خير من أي شيء تجاوز غير ما زال. ما تمام فحسن. بالنسبه لرابط العقوق هو الذي يؤثر في نفس الوالدين او المخالفه بدون تاثير؟ العقوق في كل شيء يؤذيهم ويضرهم من كلام او فعل. اما الشيء لا يضرهم ولا يؤذيهم لكن لهم هوى في شيء ما يسمى عقوق. يقول الشيء تقريبا هو جماعه رابط العقوق انه الشيء الذي يضرهم او يدخل عليهم الاذى. أما شيء لا يضرهم وهو ينفع الولد ولا يضرهم فهذا لا يكون عقوبا. فلو بقي على زوجة صالحة وهم لم يرضي عنها ولكنها لم تؤذيهم ولم تسبهم ولم تفعل معهم شرا ولكنهم ما يحبونها ما يسمى عاقا إلا إذا كانت تؤذيهم بشيء أو هو يؤذيهم بشيء. أما ما دامت سليمة وطيبة ولكنهم يأمرون بطلاقها من دون علة ما يسمى. كذلك لو منعوا من طلب العلم ومنعهم من جلالة الأحياء لا يطيعهم إنما الطاعة في المعروف. فالضابط يكون ما طلبوه شيء ينفعهم ويضرهم ضرا. أما إذا طلبوا شيئا يضره هو ولا ينفعهم هذا عدوانا منهم ولا يسمى حقوقا. نعم. حديث عدل أي حديث سبق يجزي عن الجماعة. أقول يجزي عن الجماعة معنى بحث عنه. نعم. تماذعنا صار في خالد الخزاعي في ضعف عنده ضعيف ذكر صاحب التقريب انه ضعيف وذكر ابو حاتم والجماعه ضعفا وحديث فيه ضعف كنت اظنه سليما لكن ما رجعت البيت معنى بحثا على الشيخ. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الامام ابو داود في سننه في كتاب الادب باب ما جاء في رد الواحد عن الجماعه قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الملك بن ابراهيم الجدي قال حدثنا سعيد بن خالد بن الخزاعي قال سعيد بن خالد هو علة الحديث. قال حدثنا عبد الله بن المفضل قال حدثنا عبد الله بن المفضل عبد الله بن المفضل. قال حدثنا عبيد الله بن ابي رافع عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال أبو داود رفعه الحسن بن علي قال يجزي عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم ويجزي عن الجلوس أن يرد أحدهم. قول أبي داود في آخر السنة رفعه الحسن بن علي معناه أن هذا الحديث يرويه الشيوخ موقوفا من كلام علي بن أبي طالب فرفعه شيخ أبي داود الحسن بن علي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى جعله منسوبا إليه بكلامه فيكون مرفوعا في اصطلاح المحدثين ولا يضر رفع الحسن بن علي شيخ أبي داود الحديث لأنه ثقة فيكون ذلك من باب زيادة الثقة سيما ولم نقف على الذين خالفوه فوقفوه على علي بن أبي طالب حتى يعتبر حاله من ذا كلام حتى يعتبر حاله معه وضبطه لأبطل ولم ينفرد الحسن بن علي برفعه بل رفعه جماعة منهم أبو يعلى وأبو شيبة داود بن إبراهيم. قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي عن سعيد بن خالد به كما هو عند ابن السني في عمل اليوم والليلة والحديث في إسناده سعيد بن خالد الخزاعي قال في تقريب المدني ضعيف. قال الشيخ الألباني في إرواه الغليظ بعد ذكره لحديث علي هذا حسن رواه أبو داود والمحامل في الأماني وأبو بكر الشافعي في الفوائد وابو يعلى في مسنده وابو سعيد النيسابوري في الاربعين الحديث الرابع وابن السني والضياء المقدسي في الاحاديث المختاره من طريق سعيد بن خالد الخزاعي قال حدثني عبد الله بن فضل قال حدثنا عبيد الله بن ابي رافع عن علي بن ابي طالب مرفوعا وقال النيسابوري هذا حديث حسن قلت الالباني ولعله يعني حسن بغيره والا فقد قال الضياء وعقيبه سعيد بن خالد ضعفه ابو زرعه وابو حاتم وقال الدارقطني ليس بالخير تفرد به سعيد بن خالد وليس بالقوي قلت وفي التقريب ضعيف وقد وجدت له شاهدين احداهما عن ابي سعيد احدهما عن ابي سعيد والاخر عن ابن عباس وثالث من طريق الحسن بن علي اما حديث ابي سعيد فقال ابو سهل القطان في حديثه قال ابو سهل القطان في حديثه حدثنا ابو سعيد في حديثه نعم له جزء يسمى والله بس هذا نقل عن الشيخ الألباني كان يقال في مؤلفه وفي كتاب كذا. حدثنا أبو سهلين الأهوازي قال حدثنا كثير بن يحيى قال حدثنا حفص بن عمر بن رزين الرقاشي قال حدثنا عبد الله بن الحسن بن حسن بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن جده قال حدثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال قيل يا رسول الله القوم يأتون الدار فيسلم رجل منهم ويستأذنون أيجزي عنهم جميعا قال نعم قال فيرد رجل منهم من أهل الدار أيجزي ذلك عنهم قال نعم قال القوم يمرون فيسلم رجل على رجل أيجزي ذلك عنهم جميعا قال نعم قال فالقوم يسلم عليهم فيرد رجل من القوم أيجزي ذلك عنهم قال نعم قلت الألباني وهذا سند رجال الثقات غير أبي سهل الأهوازي غير أبي سهل الأهوازي فلم أعرفه وحفص بن عمر بن رزين كذا في الأصل وأظنه هو ابن رباد الرقاشي فصحف على الناس في رباد إلى رزين فإن كان كذلك فهو ثقة وإن كان غيره فلم أعرف وكثير من يحيى مترجم في الجرح واللسان أما حديث ابن عباس فأخرجه أبو محمد الجوهري من طريق عباد بن كثير عن من طريق عباد بن كثير عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عنه به نحوه وعباد هذا متروك أما حديث الحسن بن علي فأزاه الهيثم للطبراني وقال وفيه كثير بن يحيى والله ضعيف ولم أجده في الطبراني الكبير لا في مسند الحسن ولا في مسند الحسين والله أعلم ولعل الحديث بهذه الطرق يتقوى فيكون حسنا بل هو الظاهر والله أعلم إن كان كلام الشيخ الألباني ويضاف إلى ما ذكره حفظه الله ما يلي ويضاف إلى ما ذكره حفظه الله ما يلي حديث علي رضي الله عنه أخرجه ابن البزار البزار في مسنده من طريق سعيد بن خالد الخزاعي به والشاهد الذي ذكره من حديث أبي سعيد الخدري عند أبي سعيد الخطان في حديثه أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة من طريق أبي سهل قال ابن السني أخبرنا محمد بن خالد الراسي قال حدثنا محمد بن علي الأهوازي قال حدثنا أبو مالك صاحب البصري قال حدثنا حفص بن عمرو بن زريق القرشي المديني قال حدثنا عبد الله بن الحسن عن أبيه عن جده عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله القوم يمرون فيسلم رجل منهم أيجزي ذلك عنهم قال نعم قال فيرد رجل من القوم أيجزي ذلك عنهم قال نعم والله أعلم بصحة إسناده فإن من دون عبد الله بن الحسن لم أعف له على ترجمة سوى صاحب البصري وهو كثير بن يحيى وسيأتي وقد تقدم في الإسناد الذي ساقه الشيخ الألباني حفص بن عمر ابن رزين الرقاشي وهنا حفص بن عمرو بن زريق القرشي المديني مما يبعد أن يكون الرباني حفص بن عمرو بن رباد ولم أعثر له على ترجمة وأبو سهل الأهوازي الذي تقدم جاء مصرحا باسمه في هذه الرواية وهو محمد بن علي الأهوازي وأخرجه أيضا أبو نعيم في الحلية قال حدثنا إبراهيم والحسن بن محمد قال حدثنا محمد بن المسيب قال حدثنا عبد الله بن قبيل قال حدثنا يوسف بن أسباب عن عباد بن البصري عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر رجال بقوم فسلم رجل من الذين مروا على رجال فيه ورد من هؤلاء واحد أجزى عن هؤلاء وهؤلاء قال أبو نعيم قريب من حديث زيد بن عباد ولم يكتبه إلا من حديث يوسف انتهى ويوسف بن أسباب قال عن الذهبي في الميزان الشيباني الزاهد الوارد عن محل بن خليفة وسفيان عن محمد بن خليفة وسفيان الثوري وعن المسلم بن واضح وعبد الله بن قبيل الأنصاري واتقى يحيى بن معين وقال أبو حاتم لا يحتج به وقال البخاري كان قد دفن كتبه فكان لا يجيء بحديثه كما ينبغي وعباد البصري وابن كثير قال في التقريب عباد بن كثير الثقفي البصري متروك قال أحمد روى أحاديث كذب ومحمد بن المسيب ترجم له الخطيب في التاريخ ولم يذكر فيه جرح ولا تعديلا وعبد الله بن قدرة بن الأنصاري قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل روى عن شعيب بن حرب ويوسف بن أسدار وحذيفة المرعشي وعلي بن بكار وهيثم بن جميل وحجاج بن محمد أدركته ولم أكتب عنه كتب إلى أبي بجد من حديث انتهى والباقي من رجاله انتقال وأخرج مالك في الورقة الحديث موقوفا على زيد بن أسلم كتاب السلام باب العمل بالسلام برواية يحيى بن يحيى الليثي حدثنا عن مالك عن زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يسلم الراس على المال حدثنا عن مالك نعم قال يسلم الراكب على الماشي وإذا سلم من القوم واحد أجزى عنه أما قول الشيخ الألباني حفظه الله عن حديث الحسن بن علي لم أجده في الطبراني الكبير ولا في مسند الحسن ولا في مسند الحسين فقد خفي عليه وفقه الله

والله يقول حذرنا والله حذرنا منهم بقوله ولا تكونوا كما نسوا الله فانساهم انفسهم. الواجب على المؤمن الا يتشبه بهم والا يضيع اخرته بل يستعد للاخره ويتاهب اليها ويحذر الركون الى هذه الدار ركون الراغب فيها المطمئن اليها ولكنه يعمل فيها عمل المسافر عمل الغريب الذي يريد ان ينتقل من بلد الغربه الى بلد الى وطنه. فالوطن في الحقيقه هي الجنه, هي وطننا وهي محل ابينا سابقا, فالواجب التاهب للانتقال اليها والعوده اليها. الله المستعان. حديث الخامس حديث ابن عباس يقول النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك وإذا لا تجده تجاهد, اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله الحديث. هذا حديث عظيم. كان النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم معه ابن عباس فقال يا غلام اني اعلي كلمات احفظ الله يحفظك وإذا لا تجده تجاهد, اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن. هذا مما يسبب صلاح القلب وثبات هذا الايمان اذا حفظ ربه احفظ الله يحفظك. حفظ الله بفعل الاوامر وترك النواهي, يعني بحفظ اوامره وحفظ نواهيه, حفظ الاوامر بالامتثال وحفظ النواهي بالترك والاجتناب والحذر. والله ليس في حاجه الينا, وانما المقصود ان نحفظ اوامره وان ننصر دينه من قبل قوله اسمه ان تنصروا الله ينصركم. المعنى نصر دين الله ونصر اوامره ونصر نواهيه بالامر بالاوامر والنهي عن النواهي والجهاد في سبيل الرب سبحانه وتعالى. فهكذا احفظ الله يحفظك, يعني احفظ اوامره تستقيم عليها واحفظ نواهيه بالحذر منها. احفظ الله تجده تجاهد, يعني معك في كل شيء, فهو امامك اذا استقمت فهو امامك يعينك على الخير ويوفقك ويسهل طريقك. لا تحزن ان الله معنا انني معكم ما اسمع وارى, وهو مع اوليائه بالحفظ والتاييد والتوفيق والهدايه ومع العباد كلهم بالعلم والاحاطه سبحانه وهو فوق العرش فوق جميع سبحانه وتعالى, لكن لا يخفى عليه خافيه جل وعلا. فالعبد متى حفظ الله بطاعه اوامره وترك نواهيه والعباد الاخره حفظه الله وصار معه ناصرا ومؤيدا وموفقا. ثم قال واذا سالت فاسال الله, يعني اضرع اليه في كل الامور واخلص له العمل في كل الامور. لا تغفل لا تركن من المخلوق, المخلوق ضعيف ليس في يده هدايتك ولا نجاتك ولا غناك ولا فقرك, ولكنه بيد الله سبحانه وتعالى. اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله, يعني اضرع حوائجك فيه جل وعلا والقها اليه وتوجه بها اليه, هو الذي يعينك وهو الذي بيده كل شيء, هو الذي يقضي الحوائج ويسهل الامور. متى لجات اليه واستقمت على دينه واخذت بالاسباب النافعه التي شرعها لك واباحها لك سبحانه وتعالى. وهكذا الاستعانه تستعين في كل الامور في امر الدنيا والاخره, تستعين بها على زراعتك على مصنعك على تجارتك على تأديب اولادك على اصلاح شؤون دنياك, كما تستعين به في امر الاخره في طاعه الاوامر وترك النواهي. فهو المستعان في كل شيء سبحانه وتعالى, اياك نعبد واياك نستعين. وقال في تمام الحديث واعلم ان الامه لو اجتمعوا ولا ينفعوك بشيء لم ينفعك الا بشيء قد كتبه الله لك, ولو اجتمعوا ولا يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الاقلام وجفت الصحف, يعني ليس هناك امر بيد الناس, كله بيد الله جل وعلا. قد تم القدر وكتب القدر وتمت الامور, فهو بيده سبحانه وتعالى, هو الذي يعطي ويمنع ويخفض ويرفع. فعليك باللجا اليه وسؤال سبحانه وتعالى والاستعانه به في كل امورك, فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن سبحانه وتعالى. وهذا يستثنى منه وامر واضح الامور التي بين المخلوقين, فلا مانع من الاستعانه بهم في حاجاتك مع استعانتك بالله سبحانه وتعالى. فتستعين بالخادم والصانع والسائق وغير ذلك, مع كون قلبك يعلم ان الامور بيده سبحانه وتعالى وانه الذي سخرهم وعلمهم واعطاهم وجعلهم يعملون. فاذا استعنت بهم في امور دنياك وفي امور دينك مع ايمانك بانه سبحانه هو الموفق والهادي والمعين وانه بيده جل وعلا ان شاء وفقهم واعانهم وان شاء خذلهم, هذا لا يضر. فالمخلوق يستعان به في الامور التي يقدر عليها بالحي الحاضر الموجود الذي يسمع كلامك ويستفيد من توجيهك, هذا لا بأس به بإجماع المسلمين, وهو داخل في الأمور العادية التي أباحها الله لعباده وجعلها بينهم من أسباب صلاح شؤونهم. وإنما الممنوع أن تستعين بميت

هذا لا، إنما يظنه الجهلة من الصوفية، وإنما المقصود عدم تعلق القلب بها تعلقا يثبطه عن الآخرة أو يعوقه عما شرع الله له. فهذا من أسباب محبة الله العبد. أما ما يتعلق بالناس فزهد فيما في أيديهم، إذا زهد فيما في أيديهم ولم يسألهم ما في أيديهم أحبوه ما دام ظاهره الخير وهو مستقيم على طاعة الله، فإنه يحبه الناس. فإذا طلبهم ما في أيديهم وصار مما يسألهم كرهوا لقاءه وكرهوا قربه، لئلا يسألهم ولئلا يؤذيهم بطلب الحاجة. فالزهد ما في أيديهم من أسباب محبتهم له إذا استقام على الخير وأعرض عن ما في أيديهم. ولا يمنع هذا أن يسألهم عند الحاجة ما له حق كالزكاة إذا دعت الحاجة إلى ذلك، ولا يمنع هذا أيضا القرض. فسيد الزهاد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وقد اقترض مرات كثيرة واستدان، فالاستدانة والقرض ليست من الحاجة إليهم التي تذله والتي يطلب فيها الزهد، إنما الذي يذله طلب الصدقة وطلب الإحسان وطلب المساعدة. أما كونه يحتاج إليهم بعض الأحيان في الاستدانة أو في القرض أو في التعاون المشروع بين الناس أو في ما يتعلق بالزكاة وهو من أهلها ينبههم ويحتاج إلى ذلك، ليس داخلا فيها. والحديث الثاني حديث سعد بن أبي وقاص هو سعد بن مالك بن أبي وقاص، سعد مالك بن وهيب المعروف الزهري رحمه الله عليه، أحد العشرة المسؤول لهم بالجنة، يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد الله يحب العبد التقي الغني الخفي. هذا يدل يدلنا على أن من أسباب محبة الله العبد أن يكون متقيا، يتقي حرمات الله ويحذر ما نهى الله عنه ويستقيم على أمر الله. هذا المتقي هو المحافظ على أوامر الله التارك لنواهي الله المخلص لله في عمله الصادق في عمله، هذا هو التقي. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الغني غني القلب، هو غني المال، قد يكون غني المال وهو من أفضل الناس، المقصود غني النفس، ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى عن النفس كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، يعني غني القلب الذي لا يتعلق بما في تعلق قلبه بما في أيدي الناس ولا يتعلق قلبه بالدنيا، وقد أغنى الله قلبه ورزقه القناعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقد نعه الله بما أتى، خرجه من مسلم صحيح. الخفي الذي لا يتعرض للشهرة ولا يرغب في الشهرة بل هو من عرض الناس خفيا بين الناس، ليس ممن يحسد الدنيا أو سمعتها أو رياستها أو الرياء فيها أو ما أشبه ذلك، بل هو مجتهد في طاعة الله معرض عما حرم الله تارك لطلب الشهرة بين الناس. فهذا من محاب الله عز وجل، لكن إذا اشتهر من دون قصد منه اشتهر بطاعة الله أو بالعلم أو بالجهاد هذه بشرى عجلها الله، عجلها الله له وثواب عجله الله ولا يضر. الحديث الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هذا من حسن إسلام المرء، يعني من حسن إسلام وإيمانه، لأن الإسلام إذا أطلق دخل فيه الإيمان، إن الدين عند الله الإسلام يعني والإيمان. من حسن إسلام العبد ومن حسن إيمانه إعراضه عما لا يعنيه، ويكفيه ما يعنيه، يكفيه اشتغاله بما أوجب الله عليه وبترك ما حرم الله عليه، واشتغاله بالفقه في الدين، واشتغاله بالإحسان إلى الناس والدعوة إلى الله وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر وما أشبه ذلك مما ينفعه. أما تدخله في شؤون الناس هذا يدل على ضعف في العقل وقلة في البصيرة وعدم كمال التقوى. ولهذا قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هذا من الزهد ومن الورع أن تجتنب ما لا يعنيه وأن تشتغل بما يعنيه. الحديث الرابع حديث أنس، حديث مقداد بن كرب رضي الله عنه يقول صلى الله عليه وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء شر من بطن. اختصره المؤلف وتمامه: بحسب ابن آدم لقيمات يقيم صلبه، لأن كان محالة وثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. وراد المؤلف أن هذا من باب الزهد ومن باب الورع، ولا يقتصد في الأكل ولا يستكثر، هذا من الورع لأنه قد يجره كثرة الأكل إلى ما لا ينبغي، فإذا قصد في الأكل والشرب كان هذا من باب الزهد والورع حتى لا يقع فيما لا ينبغي. وحسب بحسب يعني يكفي ابن آدم لقيمات اللفظ الآخر أفلات، يعني يقل يقيمن صلبه، يعني يقيمن قوته وبدنه، فإن كان لا محالة فثلث اللقيمات لابد يعني زائد على اللقيمات قد يكون ثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للناس، يعني يجعل بطنه ثلاثة أثلاث، ثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس، حتى يكون نشيطا قويا ليس عنده ما يعوقه عن الحركة أو عن التنفس بسبب أنه لم يستكثر من الطعام والشراب. وهذا من باب الفضل، ولو شبع لا بأس، الشبع جائز إلا على وجه يضره، الشبع الذي لا يضره لا بأس. ولهذا في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه لما سقى على الصفة اللبن وبقي النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة قال اشرب يا أبا هريرة فشرب، ثم قال اشرب فشرب، ثم قال اشرب فشرب، أو قال في الثالث لا أجد له مسلكا، يعني رويته. هذا يدل على أنه لا بأس أن يشرب الشرب الكامل أو يأكل الأكل الكامل، ولا تكون يخفف ويدعو شيئا من شهوته في الأكل والشرب، يدعو شيئا يكون هذا أفضل حتى يبقى للتنفس مجال. الحديث الخامس حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بني آدم خطاء خير الخطائين التوابون. هذا الحديث الصحيح يدل على أن ابن آدم من شأنه الخطأ ومن شأنه الذنوب، ولكن دواؤها التوبة إلى الله عز وجل. الحق الخطأ لا بد منه، كل بني آدم خطأ، تقع من الزلة والهفوة ويفهم من الصلحة والأخيار، لكن دواء هذا التوبة إلى الله عز وجل. ينبغي المؤمن أن يحذر تزكية نفسه وأن يقول أنه ليس بمخطئ وأنه كذا وأنه كذا، بل يحذر أن يكون من ورعه أن يحذر تزكية نفسه، وليكن من زهده أن يتهم نفسه ويعتقد أنه محل خطأ حتى يلجأ إلى التوبة. التزكية النفوس ليس من الزهد والورع بل من غرور، واعترافه بالذنوب والخطايا هذا ما يدل على ورعه ويدل على قوة إيمانه حتى يلجأ إلى التوبة إلى الله والاستغفار والعمل الصالح والاستراء على نفسه ومعاتبتها حتى لا يقع في المهالك. حديث السادس الآثار السادس حديث أنس أيضا قال أحصنت حكمة وقال فاعلة، هذا حديث ضعيف نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال البيهقي الصحيح أنه من قول لقمان الحكيم المعروف الذي أتاه الله الحكمة، هو رجل صالح ليس بنبي، وكان يقول أحصنت حكمة وقال فاعلة، وهذا كلامه في محل كلام جيد. فإن الإنسان إذا أكثر من الكلام كثر سقطه وقلت سلامته، لكن متى حافظ على قلة الكلام ولم يتكلم إلا بما يعنيه وحيث ينفعه الكلام سلم. وهذا المعنى يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فالصمت خير له من الكلام الذي يضره، خير له من الكلام الذي لا فائدة فيه. فالسنة للمؤمن أن يتحرى في كلامه وليقتصر في كلامه، فإن كان كلامه فيه فائدة تكلم وإلا أمسك، هذا هو المشروع للمؤمن. والله أعلم، وفق الله للإمام. نعم. نعم. هذا المقدام. نعم. المقدام ابن مالك كرب ابن عمرو الكندي صحابي مشهور نزل الشام ومات. كتب الياء مع الكاف ولا حطها وحدها؟ لا حط الياء مع الكاف. قل له المقدام. المقدام. المقدام ابن مالك كرب. ابن عمرو الكندي. إيه. صحابي مشهور نزل الشام ومات سنة 87 على الصحيح، وله أخت وعشرين سنة في البخاري والأربعة. متى مات؟ ومات سنة 87. 87. وله أخت وعشرين سنة. يعني قبل أربع سنين. في مات النبي صلى الله عليه وسلم من 14 سنة محلقة سم. نعم درسكم يوم الخميس أو درسكم يوم الخميس يا أبو خير. نعم يوم الخميس. نعم سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يكفي الاعتراف بالذنوب أمام الناس ولا بينه وبين ربه؟ بين ربه. نعم أو نكثر نعم حاسم نفسه بينه وبين ربه جل وعلا. نعم الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.